وسائل آخر يسأل عن حديث لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، ويقول إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب قد ذكره في كتاب التوحيد. نعم، عقد له بعده. لا يسأل بوجه في بعض اللين، ولكن هذا هو الأحوط، لا يسأل بوجه الله جنة، يسأل بوجه الله يكون سؤاله جنة وما يقرب إليها. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.